بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اخر اقتباس قريناه كان هو اللي بيشرح يعني ايه تقليد، فبغض النظر عن الاصول اللغوية، الاقتباس كان من كتاب هل الكتاب المقدس وحده يكفي، صفحة رقم 22 و23، بيقول ان كلمة تقليد تراديشن مأخوذة من الكلمة اللاتينية تراديتيو التي هي ترجمة الكلمة اليونانية بارادوسس. كل ده مش مهم قوي يعني. طيب المهم هي تعني في معناها الحرفي ما يسلم من شخص لشخص كما تسلم العصا في سباق التتابع، يعني واحد يجري مسافة يسلم زميله ويكمل يسلم زميله ويكمل. الشيء الذي يقلد هو ما يسلمه الشخص أو المجموعة لشخص آخر أو مجموعة أخرى. الموضوع التقليد ده بشكل عام أنا قلت إنه المسيحية مصادرها الكتاب المقدس، وهو التقليد ده هو التقليد الشفهي، آباء الكنيسة مصدره في الأول والآخر آباء الكنيسة، تمام؟ هم اللي عملوا كل حاجة بنلاقيها في اللي بيسموه التقليد ده. المفروض برضو حتى لو التقليد كان شفهي في البداية، فكل مصادر التشريع المسيحي حاليا مكتوبة. يعني ممكن نقول ان زي السنة النبوية الشريفة فضلت فترة حوالي قرن ونصف من الزمان ولا حاجة زي كده بتتداول شفاهة، وبعد كده بقوا أئمة الحديث يدونوا، الإمام أحمد والإمام مالك والبخاري ومسلم بدأوا يدونوا. لكن هل في حاجة دلوقتي عند المسيحيين اسمها تقليد شفهي ما نلاقوهوش في كتب قديمة مدونة؟ مفيش، كل حاجة مدونة في كتابات الآباء، في كتابات كنسية، كل حاجة مدونة. احنا عندنا برضو السنة كلها مدونة، لكن ما زال في الخط المستمر اللي هو التواتر والسند، وان شيخ حافظ كتب السنة عن شيخه اللي قبله عن اللي قبله عن اللي قبله لغاية ما يوصل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولغاية النهاردة في ناس بتاخد إجازات سواء في القرآن الكريم أو في كتب السنة في البخاري وفي مسلم، والإجازة بتكون إنه بيرجع لكتاب والشيخ بيكون حافظ ويقرأ الكتاب مع السند وكده، يعني يتأكد إنه قادر يقرأ الحديث مظبوط وإنه فهمه، فياخد إجازة عن شيخ حافظ وهكذا. يعني حوار كده بسيط، مش صعب إن أنت تاخد إجازة في كتب السنة. في مشايخ بياخدوا الإجازة إنه يقرأ، وفي مشايخ حافظة الكتب، حافظة البخاري وحافظة مسلم وحافظة غيرها وحافظها بالأسانيد. يعني لما تسمع كده شيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله بيسمع الحديث بالإسناد، ومشايخ كتير زيه هو حافظه بالإسناد وعارف الحديث ده بأسانيده التانية وحافظها، وحافظ كمان عن الرجال اللي في الحديث وهكذا. ده موجود عند المسلمين، ان الخط الكتابي للمرجع موجود ومعاه الخط الشفهي، وجيل عن جيل او شيخ عن شيخ بينقلوا البعض وهكذا. المسيحيين الموضوع ده توقف خلاص، يعني ممكن هو بيدعي ان التقليد ده كان في الاول شفهي في القرن الاول في القرن الثاني، لكن دلوقتي المسيحي مثلا عاوز يعرف المعمودية بتتعمل ازاي لازم يرجع لكتاب لأحد الآباء بيشرح فيها المعمودية، يرجع لأحد كتب التقليد الكنسي اللي دونها أحد الآباء يعرف منها ازاي المعمودية بتتعمل. ما يجيش يقولك بقى عن فلان من آبائنا علمونا من غير ما يرجع لكتاب. كل حاجة بقت مدونة عنده وانقطع موضوع السند ده بالأحرى أو بالأصح. السند اصلا مقطوع قبل وبعد الكتب اللي فيها التقليد دي، بمعنى ان انا قلت قبل كده الفرق ما بيننا وما بينهم، هم بيدعوا السند اللي بيوصل لغاية المسيح وتلاميذه، لكن هم مستحيل يقدروا يثبتوه. بيجي اب من الاباء يكتب الكلام ده في كتاب ويدعي ان هو استلم الكتاب ده من اللي قبل منه، وخلصت القصة على كده. تقدر تثبت ده؟ ما يقدرش يثبته، لكن المسلمين بيقدروا. تمام، النقطه دي مهمه، ان هو كل المصادر المسيحيه سواء كتاب مقدس او التقليد كلها الان اصبحت مدونه في وسائل مكتوبه. طيب نقرأ الاقتباس الثاني، البابا شنودة الثالث، اللاهوت المقارن الجزء الأول. كلمة لاهوت بشكل عام بتفهم بكذا طريقة على حسب السياق وعلى حسب الموضوع. بالنسبة للمسيح عليه السلام اللي هو المفروض الإله، بيقولوا ان في حاجة اسمها اللاهوت وفي حاجة اسمها الناسوت. ده بالنسبة للمسيح عليه السلام. اللاهوت دي يعني الألوهية، والناسوت معناها الإنسانية. فلما بيتكلموا عن المسيح أو بيتكلموا عن الثالوث ويقولوا كلمة لاهوت، يبقى ده المقصود بيه الألوهية، والألوهية المقصود بها الصفات الإلهية، يعني إنه قدرة مطلقة، عظمة مطلقة، علم مطلق، وهكذا. لا ينام، لا يشرب، لا يأكل، لا يموت، كذا الصفات الإلهية يعني. فهم بيعتقدوا إن المسيح عليه السلام إله وإنسان في نفس الوقت، وإن اللاهوت اتحد بالناسوت أو الألوهية اتحدت بالإنسانية، فبقى المسيح اللي عاش على الأرض إنسان. لكن لما بيجوا يتكلموا بقى في مسائل عقائدية، غالبا كلمة لاهوت بيبقى معناها عقيدة، المقصود بها يعني التعليم الإلهية، تمام؟ اللاهوت المقارن معناه عقائد مقارنة، بيقارن ما بين عقائد الطائف المختلفة. فالكتاب ده بتاع البابا شنودة كتاب مهم، هو مكتوب لاهوت المقارن الجزء الأول، هو ما كتبش جزء تاني، ما فيش غيره أصلا، وهو مات يعني خلاص مش هيكتب تاني. فالمقصود هنا اللاهوت المقارن يعني هو بيقارن العقائد الأرثوذكسية بعقائد الكنائس التانية، وهو غالبا في الكتاب ده بيتناول معتقد البروتستانت. احنا قلنا موضوع الانشقاق الكنسي ده، وان البروتستانت بيرفضوا كتير جدا من التقليد، وقالوا موضوع السولا سكريبتورا ده اللي هو كتاب مقدس لوحده. هنا بقى البابا شنودة بيقول ايه، طبعا لازم يدافع عن التقليد لما يجي يتكلم عن البروتستانت، لان هم بيرفضوا كتير جدا من التقليد. فهو هنا بيقول ايه، التقليد ده اللاهوت المقارن صفحة رقم 50، التقليد هو كل تعليم وصل إلينا عن طريق التسليم الرسولي والآباء، غير الكلام الذي ترك لنا كتابة في الكتاب المقدس. يعني الخلاصة، أي حاجة تانية مش موجودة في الكتاب المقدس وصلت لنا عن طريق آباء الكنيسة. لكن المفروض كلمة التسليم الرسولي يعني من أيام رسل المسيح، ال 12 تلميذ وال 70 رسول. في بعض المصطلحات بالنسبة لتلاميذ المسيح، المفروض في 12 واحد المسيح اختارهم بنفسه، دول الكتاب المقدس بيسميهم ساعات التلاميذ وساعات بيسميهم الرسل، تمام؟ في بقى 70 أو 72 رسول، دول المسيح برضو اختارهم بس لمهمة معينة، ان هو ايه، ارسلهم لمدن بني اسرائيل علشان يبشروا ويرسلوا رسالته ويوصلوا رسالته على بال ما هو يوصل للبلدان دي. دول المفروض برضو من تلاميذ المسيح. بس في مشكلة بالنسبة للمسيحيين، ان هم مش عارفين هل ال 12 اللي اختارهم المسيح في الاول خالص من ضمن ال 70 دول، ولا يبقى كده العدد الاجمالي 72 زائد 12. فاهمين ازاي؟ يعني ال 12 دول من ضمن ال 70 ولا ال 12 دول غيرهم؟ ما علينا. في ناس تانيين برضو بيبقوا اسمهم رسل او تلاميذ، دول في منهم شخصيات ذكرت في كتاب اعمال الرسل زي برنابا مثلا، ده مذكور في اعمال الرسل، ما ذكرش في الاناجيل قبل كده، تمام؟ المهم كل دول ممكن يتقال عنهم رسل، ممكن يتقال عنهم تلاميذ، لكن غالبا لما بيقول الرسل غالبا بيبقى قاصد ال 12 يعني. لكن ممكن يتقال عادي عن كل الشخصيات دي اللي عرفنا اساميهم من الاناجيل الاربعه او من اعمال الرسل، وممكن كمان الدائرة تتوسع أكتر للناس اللي ذكرهم بولس في السلامات بتاعته. يعني بولس له رسائل بيقول سلموا على فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، بيقول كتير. دول برضو ممكن يعتبروا رسل على أساس إن هم من الجيل الأول أو الثاني من المسيحيين، يعني يا إما كانوا صحابة للمسيح بحسب الفهم الإسلامي يعني، وبحسب المنطق المسيحي دول جيل أول يعني اتعلموا على إيد المسيح مباشرة، يا جيل تاني اتعلموا على إيد اللي اتعلموا مباشرة من المسيح، دول التلاميذ والرسل. فالمفروض بقى إن بحسب تعريف البابا شنودة إن التقليد هو كل حاجة اتنقلت عن طريق البشرية دي مش موجودة في الكتاب المقدس. فهم فتحوا لنفسهم باب كبير بقى. الكتاب المقدس مثلا بيقول لهم صلوا، طب نصلي ازاي؟ حقيقة هم بيخترعوا لنفسهم صلاة، بس علشان يديها مصداقية يقول لك ده احنا تعلمناها منين؟ من الرسل. طب انت تقدر تثبت ده؟ ما يقدرش. الكتاب المقدس بيقول لهم صوموا، بس ما بيقول لهمش ازاي يصوموا، فيقوموا هم مخترعين لهم طريقة يصوموا بيها، بس علشان يدولها مصداقية يقولوا ايه؟ احنا تعلمناها من الرسل والتلاميذ. الكتاب مثلا بيقول لهم يعمدوا الناس يغطسون في مية بعد ما يؤمنوا. طب يغطسوا ازاي؟ الكتاب ما قالش، هم مخترعين لهم طريقة ازاي يعمدوا الناس، وعشان يدوا مصداقية للتعميد يقوموا قايلين احنا تعمدنا. حقيقة لو حاولت ان تثبت ده بالدليل ان الممارسة دي بترجع لايام الرسول ده او التلميذ ده من تلميذ المسيح، مش هيقدر، لان في سند منقطع. اخره مثلا ممكن يرجع لكتاب احد الاباء من القرن الثاني من القرن الثالث كتب الكلام ده، ممكن الاب ده يدعي ان هو اتعلم ده من اللي قبل منه، لكن واقعيا مش هيقدر فعلا يثبت ده. ده موضوع مهم جدا. ذكر ان هو غطسه في نهر الاردن وخلاص، لكن ما في يعني. انت دلوقتي المسيحيين بيعمدوا ازاي؟ بيجيبوا الناس يغطسوا مرة ويقوم قاري عليه كلام، ويغطسوا مرة تانية وقاري عليه كلام، ويغطسوا مرة تالتة وقاري عليه كلام. الكيفية دي موجودة في الكتاب؟ مش موجودة. هو اتعلمها منين؟ من كتابات الآباء. ينفع هو يقول الأب اخترع الكلام ده؟ ما ينفعش، لازم يقول لك ده ايه؟ تقليد رسولي. يعني الآباء الأوائل تلاميذ المسيح هم اللي علمونا ازاي نعمل كده، تمام؟ طيب فهنا بيقول ان التقليد هو كل تعليم وصل الينا عن طريق التسليم الرسولي والاباء غير الكلام الذي ترك لنا كتابة في كتاب مقدس في موضوعات ربما لم تذكر في الكتاب ولكنها لا تتعارض معه في شيء. دي نقطة مهمة. يعني ايه لم تذكر في الكتاب؟ يعني اختراع جديد خالص نوفي، الكتاب المقدس ما بيذكرش عنه شيء، لكن هو يقول ما فيش مشاكل، ما الكتاب ما قالش ما نعملوش. فده برضو فتح باب، ألف زي ما انت عايز. ان انت يعني الكتاب ما نهاش عن شيء وما ذكرش شيء فيقوم هو عامله ما فيش اي مشاكل، ويفتح لنفسه بابته طقوس جديدة وممارسات جديدة يقدر يعملها. ما علينا. هنا بقى بيقول البروتستانت لا يؤمنون بالتقليد ولا يلتزمون الا بالكتاب المقدس، وبهذا الوضع يتركون كل التراث الذي تركه الأجيال السابقة للكنيسة. في نقطة مهمة، البروتستانت ما ينفعش كبحث علمي محايد ان احنا نقول البروتستانت لا يؤمنون بالتقليد بشكل مطلق. الواقع ان البروتستانت بيؤمنوا بالتقليد وبيؤمنوا ببعض الممارسات الكنسية زي المعمودية او غيرها، وبيؤمن بقرارات المجامع الكبيرة، وبيؤمن بقانون الإيمان اللي اتعمل في مجمع نقيا، وده كله يعتبر تقليد، الآباء هم اللي وضعوه، ما بيرفضوش الكلام ده. يبقى ما ينفعش نقول بشكل عام البروتستانت كطائفة مسيحية بترفض التقليد كله، لا، هم بيضعوا شرط ويقولوا احنا بنقبل بس التقليد اللي موافق للكتاب، وده برضو بيفتح لهم باب كبير. ايه الباب ده بقى؟ ان انت بمزاجك بتفهم انهي تقليد موافق للكتاب ولا مش موافق. فاهمين ازاي؟ فهو برضو بيفتح لنفسه المجال انه يرفض اللي هو عايزه ويقبل اللي هو عايزه بحسب فهمه هو للكتاب. واحنا قلنا قبل كده ان الطوائف المسيحية بيفهموا الكتاب براحتهم يعني. طيب فهنا بيقول وبهذا الوضع يتركون كل التراث الذي تركته الأجيال السابقة للكنيسة، كل ما تركه الآباء الرسل آباء الكنيسة الأولى والمجامع المقدسة والقوانين والنظم الكنسية وما في الكنيسة من طقوس ومن نظم. طبعا الكلام ده مش صحيح، زي ما قلت ان البروتستانت بيقبلوا من قوانين المجامع الكنسية وبيقبلوا بعض الطقوس زي المعمودية وغيرها، ونبقى نتكلم في الموضوع ده بعدين. لكن هو بشكل عام البابا شنودة مش علمي قوي يعني، وده كان معروف عنه، ما كانش من الآباء اللي عندهم دراسة علمية أكاديمية، لكن يقال ان هو كان مشهور بالوعظ، يعني يتكلم مع الناس ينكت معاهم يحبوه ويضحكوا معاه حاجات زي كده. وعلى فكرة موضوع التنكيت ده مش تهريج يعني، لو حد تتبع وعظات البابا شنودة في الكنيسة ممكن يعمل سلاسل نكت في بالفعل. بعد موت البابا شنودة انا زرت مكتبة المحبة، عندهم طبعوا كتب اسمها اضحك مع البابا شنودة، مجمعين في الكتب دي نكته اللي كان بيقولها مع الناس في وعظاته، وفعلا حاجات يعني تهلك من الضحك. هو كان بيحب يضحك الناس يعني، لكن علمه ودراسة اكاديمية وعلمية ما كانش قد كده يعني. طيب بالمناسبة كمان ما دام انا فتحت الموضوع ده، كان في احد الاباء المشهورين في الكنيسة الارثوذكسية، هو مات برضو بس قبل البابا شنودة، كاسمه الاب متى المسكين. الاب متى المسكين ده كان مطلع على كتابات الغرب في تفسير الكتاب المقدس ودراسة الكتاب المقدس والكلام ده كله. الاب متى المسكين له كتب بيفسر فيها كتب العهد الجديد، لكن هو ما فسرش العهد الجديد كله، فسر الأنجيل الأربعة وعمال الرسل وبعض رسائل بولس، ما فسرش كل العهد الجديد. لكن المهم ان من خلال قراءة الأب متى المسكين للكتابات العلمية بدأ يقول في تفاسيره كلام محدش من الآباء الأرثوذكس في مصر قالوا قبل منه، وبدأ يشير ان مثلا في بعض النصوص في الكتاب المقدس دي المفروض غير موجودة في اقدم المخطوطات والمفروض تتحذف، او هو ما بيؤمنش ان كاتب الانجيل كتبه ودي اضافة لاحقة. بدأ يشير ان في بعض الاجزاء الاباء حذفوها من الكتاب المقدس، يعني بدأ يشير الى امور فيها تحريف، بدأ يشير الى امور فيها تناقضات. يعني من اشهر التعليقات اللي هو قالها كان في قصة موت يهوذا. يهوذا ده المفروض التلميذ بحسب الأناجيل اللي خان المسيح وبلغ اليهود عنه، فرحوا اليهود جابوا الرومان وقبضوا عليه وصلبوه. فالمفروض ان بعد ما يهوذا بلغ عنه واتقبض على المسيح عليه السلام ندم. فإيه اللي حصل؟ في تناقض بإيه اللي حصل. القصة موجودة في إنجيل متى والقصة موجودة في أعمال الرسل. تقريبا واحد بيقول شنق نفسه والتاني مش عارف وقع على الارض وبطنه انشقت مش عارف مين. فالاب متى المسكين بيقول ان واحد منهم غلط والتاني هو اللي صح، والاولاني غلطان علشان هو ما كانش شاهد عيان. وبعدين في الاخر بيقول لك القصة كلها مقرفة، ان موت واحشاء ومندلع ومش عارف مين. التعليقات دي ما كانتش بتعجب البابا شنودة، كان بيرد على اب متى المسكين كتير. الأب متى المسكين حتى من ناحية موضوع النقد الكتابي وده إظهار تناقضات ومشاكل في المخطوطات، كان برضو متى المسكين كان مطلع بعمق على كتابات الآباء الأوائل، فكان بيجيب فعلا المعتقدات المسيحية زي ما الآباء الأوائل كانوا بيقولوها. المشكلة إن البابا شنودة وغيره من الآباء المعاصرين انحرفوا في شرحهم للمعتقدات المسيحية عن اللي كان بيقولوا الآباء اللي قبل منهم، فبدأ يبان فرق ما بين اللي الأب متى المسكين بيشرحه عن المسيحية في كتاباته واللي البابا شنودة بيعلمه في كتبه. فبدأ البابا شنودة يرد على متى المسكين ومتى المسكين يرد عليه حتى في المعتقدات. والموضوع ده كان مشهور في عصر البابا شنودة، وكان بيطرد ناس من الكنيسة كتير علشان كانوا بيخلفوه في شرح العقائد، ان هم كانوا بيرجعوا لكتابات الاباء فبيقولوا كلام صادم. في مقولة مشهورة بيقولها الاخ محمود داود وانا برجحها ايضا وبقولها، ان المسيحية زي ما هي لو انت اظهرتها حقيقة زي ما هي ده كافي انه تنفر الناس عن المسيحية، لان هي فيها معتقدات بشعة جدا وغريبة جدا وغير معقولة. فمجرد ان انت توضح المسيحية زي ما الاباء شرحوها ده كافي ان انت تنفر الناس عن المسيحية وتحببهم في الاسلام. فكون ان المسيحيين حاليا عايشين في مجتمع مسيحي فبدأوا ان هم ايه يحوروا في شرح وبيان المسيحية بحيث ان هو يناسب افهام وعقول الناس العاديين المسيحيين اللي بيختلطوا مع مسلمين، او حتى لو الكلام ده وصل للمسلمين يقبلوه. فكان دايما بقى واحد اسمه جورج حبيب باباوي والاب متى المسكين، الاثنين دول كان شنودة غضبان عليهم، يعني كانوا دايما يردوا على شنودة وكانوا بيقولوا له احنا من امتى لما بنيجي نشرح المسيحية بنحط في بالنا المسلم هيقول ايه ولا الوثني هيقول ايه، واحنا مالنا، هي عقيدتنا كده بنشرحها زي ما هي. لكن البابا شنودة ما كانش كده يعني، لا لا، بس هو كان مغضوب عليه وكان في الوادي دير الأنبا مقار مع نفسه، بس مشهور جدا ومحبوب جدا من مسيحيين كثيرين. لكن معروف ان البابا شنودة كان بيكتب ردود عليه، كتب ردود عليه في كتيب صغنون نونو خالص كده اسمه النقد الكتابي، وكتب رد عليه تقريبا في كتاب تاني مش فاكر اسمه ايه، له كتب تانية يعني شنودة ردت فيها على ايه ما اعرفش والله الموضوع. المهم يعني ان ده بمناسبة الكلام ان البابا شنودة معلوماته العلمية الاكاديمية مش قد كده. طيب هنا بقى بيقول، وسنبحث هنا موضوع التقليد، والتقليد هو اقدم من الكتاب، يرجع الى ايام ابينا ادم. فكرة يرجع الى ايام ابينا ادم دي مش مهم، لانه هو كل اللي بيعرفه عن ابوه ادم، الاقتباس ده مش موجود في الملزمه اللي عندنا صح؟ معلش لا عشان هي نسخه قديمه يعني. مش مشكله حته انه يرجع الى ايام ابينا ادم، لان كل المسيحيين يعرفوه عن ادم عليه السلام بياخدوه منين؟ من الكتاب المقدس. يعني ملوش لازمه الكلمه، اصله ما يحسسكش ان من ايام ادم والناس بتنقل شفاهة جيل عن جيل ولغاية دلوقتي احنا في اسانيد ما بيننا وما بين ادم، ده مش حاصل. كل اللي بيعرفوه عن الانبياء الاوائل ادم عليه السلام واولاده واخنوخ وابراهيم ابو الانبياء واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط ويوسف وموسى، وكل دول بيعرفوه عن طريق الكتاب المقدس. لكن هو المقصود ايه؟ ان على ايام ادم عليه السلام والانبياء الاوائل دول معظمهم ما كانش نازلين بكتب وحي ما بينه وبين الله عز وجل، والتعليم بتنشر ازاي ما بين الناس شفاهة. فهو ده المقصود، ان التقليد قديم من ايام ادم عليه السلام، ان هو ما نزلش عليه كتاب لكن كان بيعلم الناس شفاهة والناس بتنقل تعليمه شفاهة. طيب كويس قوي. في بقى نقطة ان هو التقليد هو اقدم من الكتاب، اقدم من العهد الجديد. يعني ايه؟ يعني احنا قلنا الكتاب المقدس مكون من العهد القديم والعهد الجديد، ادي عهد قديم وعهد جديد. وبعدين قلنا ان الفاصل ما بينهم حياة المسيح عليه السلام على الارض. المسيحيين ما بيؤمنوش ان ايام ما كان المسيح عليه السلام عايش كان فيه كتب للمسيحيين، او انه نزل عليه انجيل او حاجة زي كده. كل اللي كان ما بين ايدين المسيح عليه السلام هو كتب اليهود. احنا ما بنؤمنش بكده، احنا بنؤمن ان المسيح عليه السلام كان وهو عايش القرآن الكريم بيقول وآتيناه الانجيل، وان الله عز وجل علم المسيح عليه السلام التوراة وكتب اليهود وكان بيعرف يتعامل مع اليهود وعارف شرائعهم وعارف كتبهم وهكذا. المسيحيين بقى ما بيقولوش كده، بيقولوا المسيح كان يعرف العهد القديم بس، ما كانش في حاجة مكتوبة على أيام المسيح. في فارق زمني ما بين حياة المسيح، لو قلنا ان ده واحد ميلادية، ده اول ما اتولد المسيح عليه السلام. بعد كده المسيحيين ما بيؤمنوش ان المسيح عليه السلام كان نبي منذ طفولته او من وهو صغير، لكن احنا كمسلمين بنؤمن بكده ان المسيح عليه السلام من وهو صغير ان ربنا انطقه وهو في المهد وقال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت الى اخر الايات. وطبعا معظم العلماء المسلمين بيقولوا ان المسيح عليه السلام ما فضلش يتكلم من وهو صغير لغاية ما كبر، لا هي كانت الموقف ده اللي تكلم فيه، بعد كده فضل كأي طفل وبدأ يتكلم عادي. لكن المفروض من وهو شاب صغير 10-11-12 سنة كده كان نبي ايضا وكان بيعلم اليهود. الاناجيل بتقول الكلام ده، لكن المسيحيين ما بيؤمنوش بشكل مظبوط. هم بيؤمنوا ان لما المسيح كان عنده 30 سنة بدأت دعوته وبدأ ينشر دعوته، وبيعتقدوا ان المسيح فضل لغاية ما كان عنده 33 سنة. بعد كده هم بيعتقدوا انه اتصلب ومات من الاموات ورفع للسماء. احنا بنعتقد انه نجا من المكائد وربنا نجا ورفع على طول. المهم ان هم بيعتقدوا ان المسيح مدة دعوته 3 سنين. المفروض في المدة دي المسيح ما كانش نزل عليه كتاب. طيب وبعدين امتى بحسب المعتقد المسيحي ظهرت الكتابات المسيحية؟ المفروض ان اول واحد كتب هو واحد اسمه بولس. بولس ده بيقال ان هو كتب اول حاجة كتبها يا اما سنة 48 يا اما سنة 51-52 تقريبا. تمام، يبقى المسافة الزمنية تقريبا قد ايه؟ تقريبا 20 سنة فرق. فلما نيجي نقرأ بقى كلام البابا شنودة لما يقول ان التقليد اقدم من الكتاب او التقليد اقدم من العهد الجديد، المسيحيين بييجوا يقولوا لنفسهم ايه؟ طب هم المسيحيين في 20 سنة دول كانوا بيعلموا المسيحية منين وطقوس المسيحية والكلام ده كله منين؟ عن طريق التقليد الشفهي. فهو ده فهمه ان التقليد موجود قبل ما هم يكتبوا كتبهم كمان. تمام؟ طيب وبعدين هنا بيقول يرجع الى ايام ابينا ادم، لعل اقدم ما وصل الينا من الشريعة المكتوبة كان على يد موسى النبي الذي عاش في القرنين 15 و14 قبل الميلاد. طبعا كملحوظة ان قبل الميلاد الزمان العدد كبير، يعني 20 مثلا قبل الميلاد ده الزمان، كل ما يقرب العدد بيقل. طيب ولكن التقليد أقدم من هذا بكثير، آلاف السنين مرت على البشرية بدون شريعة مكتوبة، فمن الذي كان يقود تفكيرها؟ الضمير من جهة، ويسمى الشريعة الأدبية. قصة الضمير دي بقى عند المسيحيين غريبة شوية ومش مفهومة، لكن احنا كمسلمين بنعتقد ان الله عز وجل خلق عباده حنفاء كلهم، وان الاسلام هو الفطرة اللي الله عز وجل خلق عليها الناس. فبالتالي ده التفسير الاسلامي ليه الانسان من داخله لما بيكذب بيشعر ان ده غلط وبيبقى عنده احساس فين الصح وفين الغلط، لان ربنا زرع فيه الاسلام. هم بقى ما عندهمش الفكرة دي، هم عندهم ان الانسان ما بيتولدش مسيحي، ده احنا لازم نخليه مسيحي، ولو ما لحقناهوش ومات قبل ما نخليه مسيحي ما هو كده دخل النار. ده فكر المسيحيين وليه علاقة بقصة معمودية الأطفال. هو الحديث بيقول ان الانسان بيولد على الفطرة اللي هو الاسلام، وابواه يهودان او ينصران او يمجسان. يعني ايه؟ يعني انت بتتولد مسلم، مش محتاج طقس معين يخليك تدخل اسلام. لكن في المسيحية واليهودية والمجوسية او غيرهم بتحتاج طقس يدخلك الدين ده. الطقس ده بالنسبة للمسيحية هو المعمودية، انه يغطسوا في مية ويقر عليه مش عارف شوية كلام. طب هو لو الطفل اتولد المفروض انه اول ما يتولد يعملوا كده، بس طبعا مش اول ما يتولد يوم مغطسين وهيموت، فبيستنوا كام يوم كده، 8-9 شهر مثلا، لغاية ما يبقى كويس كده وضعه مستقر، يقوموا دهنينه مية ولا مغطسينه ايا كان هيعملوا الطقس ده ازاي. طب افرض الطفل اتولد ما قعدش يوم، مات، الطفل ده بيروح فين؟ معظم المسيحيين التقليديين بيقولوا الطفل ده كده رايح النار، لان هو اتولد وهو وارث خطية ادم عليه السلام وملحقش يحصل له الطقس اللي يرفع عنه الخطية دي، فهو كده ما زال ورث الخطية ومسيطر عليه الموت وهيدخل النار. الكاثوليك بقى شذوا في فكرهم، طيب احنا عاوزين نلحق الطفل ده، افرض هو اتولد ومات على طول، فابتكروا بقى واخترعوا قصة تعميد الأجنة في بطون أمهاتهم بطريقة عجيبة وغريبة. والكاثوليك هم بس اللي بيعملوا الموضوع ده، وكل الكنائس التانية بتقول ان ده جنان وخبلان والناس عاقلين ما يعملوش كده، ده تطرف يعني في الفهم. ما علينا، المهم دي موضوع قصة الضمير. هم عندهم الضمير، احنا بنفهم ان الانسان بيولد على الاسلام وان الاسلام هو دين الفطرة. الانسان بيعرف الصح والغلط وبيحس لما بيعمل حاجة غلط ان دي غلط، ليه؟ لان ربنا زرع فيه ده كفطرة. فهنا بيقول البابا شنودة بيتكلم بقى عن الناس قبل ما ينزل عليهم كتب، فبيقول من الذي كان يقود تفكيرها؟ الضمير من جهة ويسمى الشريعة الأدبية، والتقليد من جهة وهو تسليم جيل لجيل آخر. كويس أوي، ده فهم البابا شنودة. طيب نقرأ بقى، هل الكتاب المقدس وحده يكفي؟ كنيسة مار مرقس، آسف، مار جرجس بالإسكندرية، صفحة رقم 14 إلى 21. هم كذا صفحة كتيرة، ليه؟ لان ده اصلا كتيب صغير يعني، فالاقتباس ده خد كذا صفحة علشان هو كتاب صغير. ما علينا، مش مهم. هنا احنا خلاص فهمنا يعني ايه تقليد، وان التقليد ده كله مأخوذ عن الاباء، والمفروض هم بيدعوا انه بيرجع لغاية التلاميذ والرسل. كويس قوي. هم بقى بيقسموا التقليد ده لمصادر، من ضمنها الكتاب المقدس. يعني لان هم بيؤمنوا ان الكتاب المقدس ده مش كتاب جه بيه المسيح عليه السلام، ده كتاب اصلا كتبه مين؟ التلاميذ والرسل دول، فبالتالي هو داخل من ضمن التقليد اللي ما نقول عنه. فهنا عندك التقليد خمس مصادر. هنا بيقول المصادر الخمسة للتقليد المسيحي، رقم واحد الكتاب المقدس. طب هم ليه بيعتقدوا ان الكتاب المقدس رقم واحد في التقليد؟ المفروض الترتيب ده للمصادر بيعكس اهمية المصدر ده بالنسبة للمسيح. طب ليه الكتاب المقدس بالنسبة لهم رقم واحد؟ لان هم بيؤمنوا انه وحي من عند الله عز وجل، بغض النظر بقى ايه مفهومه بالنسبة للوحي. ربنا املى عليه الكتاب ولا اداله فكرة وقال له اكتب انت عن الفكرة دي زي ما انت عايز. وبيعتقد برضو ان الكتاب فيه نوع من انواع العصمة، فبالتالي هو بيعتقد علشان كده ان الكتاب المقدس رقم واحد بالنسبة للتقليد. نوع الوحي بيختلف، لان هم بيعتقدوا ان الاباء القديسين بيحل عليهم الروح القدس اللي هو مفروض اله من الثلاثة، او ان هو الله ثلاثة فالروح القدس ده واحد من الثلاثة، بيحل على الاباء القديسين وبيرشدهم وهكذا. لكن هم بيعتقدوا ان ده ما بيوصلش لدرجة الوحي اللي اتكتب منه كتب الكتاب المقدس. تمام؟ طيب بقى كتاب مقدس رقم واحد، وبعدين الليتورجيا وهو المصدر الثاني للتقليد في الكنيسة. يعني إيه الليتورجيا؟ قال لك الليتورجيا كلمة يونانية معناها العمل الشعبي العام. يعني يعني طقوسهم وممارساتهم الجماعية في الكنيسة. مجموعة من المؤمنين بيتجمعوا مع بعض يصلوا صلاة معينة، دي اسمها ليتورجيا. بيعملوا قداس في الكنيسة، ده معناه ليتورجيا. اجتمعوا في الكنيسة علشان يمارسوا طقس جماعي معين، سواء بيجوزوا حد، معمودية، ميرون، مش عارف مين، ده كله كله داخل تحت ليتورجيا. بيحتفلوا بعيد معين في الكنيسة، ليتورجيا. فكلمة ليتورجيا كلمة عامة جدا جدا، لكن بتستخدم عادة للإشارة إلى الصلوات والقدسات المتلوة، يعني كلام بيتقال. لكن هو بشكل عام لا، ده بياخد معنى أوسع بكتير، اللي هو أي حاجة جماعية ما بين كهنة الكنيسة وما بين الشعب، عمل مشترك ما بينهم، ده اسمه ليتورجيا بشكل عام. يبقى داخل تحتيه القداسات والصلوات، داخل تحتيه ممارسة أسرار الكنيسة، المعمودية وغيرها، داخل تحتيه الاحتفالات بالأعياد والكلام ده كله. أي حاجة بتتعمل في الكنيسة المفروض بتسمى ليتورجيا، تمام؟ طيب، فهو بيقول ليتورجيا الكنيسة هي عمل الكنيسة حين تجتمع لتكون شعب الله وتعبد الله. فالليتورجيا تحمل في مجملها كل صلوات الكنيسة العامة، خدمات ساعات الأيام السواعي، أيا كان خدمات ساعات الأيام، يعني ما في الساعة الفلانية بنعمل كذا أو بنتل كذا أو بنصلي كذا، أيا كان يعني. أيام الأسبوع، أيام الأعياد والمناسبات الكنسية والأسرار الكنسية، يعني بشكل عام أي حاجة بتتعمل في الكنيسة معناها ليتورجي، تمام؟ طيب، كل حاجة بتتعمل في الكنيسة معناها ليتورجي، هي ليتورجي. طيب، المجامع، المصدر الثالث من مصادر التقليد هو المجامع التي عقدتها الكنيسة. فالمجمع هو عبارة عن اجتماع لهؤلاء الذين أعطوا السلطان في الكنيسة ليقرروا ما هو أمين لتقليد الكنيسة وما هو ليس كذلك. يعني إيه المجامع؟ المجامع دي منها كذا نوع، الأهم منهم المجامع المكانية والمجامع المسكونية. المكانية والمحلية يعني الكهنة في الكنيسة الأرثوذكسية القبطية بيجمعوا أكبر آباء عندهم، يجتمعوا مع بعض، ها يا جماعة الصيام السنة دي هناكل سمك ولا مش هناكل، فيشوفوا هياكلوا سمك ولا مش هياكلوا، فيطلع قرار من المجمع. ده اسمه مجمع محلي. يعني ايه؟ يعني مش كل المسيحيين في العالم ملتزمين بقراراته، ده خاص بالمنطقة الجغرافية المحلية اللي مجموعة الكهنة دول ليهم سلطان عليها. ايه موضوع السلطان ده؟ يعني هو بيقول لك فالمجمع هو عبارة عن اجتماع لهؤلاء الذين أعطوا السلطان. أعطوا السلطان، مين اللي أعطاهم وإيه قصة السلطان؟ كلمة سلطان المقصود بيها authority، أو فيما معناه أنت لما تقول حاجة أسمع كلامك ليه، دي الفكرة. فكلمة سلطان بالانجليزي authority، المفروض ان السلطان ده في الاساس خالص الله، الله عز وجل هو مصدر الكلام ده. المفروض بقى بحسب الفهم المسيحي ان الله نزل من السماء وبقى هو المسيح اللي عاش على الارض، فيبقى المسيح هو اساس السلطان ده، هو بمعنى ان المسيح عليه السلام لما يقول حاجة يجب ان يطاع. لو احنا كنا عايشين في ايام المسيح هنطيعه على اساس هو نبي وربنا اوحاله، فهو بيبلغ عن الله والله عز وجل لابد ان يطاع، ورسله بيبلغوا عنه فلابد ان رسلهم يطاعوا هم كمان. ده معنى السلطان. المسيحيين بيقولوا لا المسيح هو الله، الله لازم يطاع، ما فيش مشكلة، ده تفسير السلطان بالنسبة لهم. المفروض بقى ان السلطان من المسيح نقل لمين؟ لتلاميذه. تلاميذه أنهي؟ الاثناشر. فمفروض في نصوص عندهم وهنبقى نقراها بعدين، الله قال لبطرس مرة ان انا اعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، يعني انت معاك مفتاح الجنة، فما ربطته على الارض يكون مربوط في السماء، وما حللته على الارض يكون محلول في السماء. وبعد كده في نص تاني بيقول واعطيكم مفاتيح ملكوت السماوات، تلاميذه الاثناشر، فما ربطتموه على الارض يكون مربوط وما حللتموه يكون محلول. وبرضه في نصوص بتقول ان هو اعطاهم سلطان ان هم يعملوا معجزات ويبيدوا الحيات ويخرجوا الشياطين والكلام ده كله كويس قوي. فالمسيح بيؤمن ان الله عز وجل نزل من السماء وهو بقى المسيح الذي عاش على الارض، فده مصدر السلطان. بعد كده المسيح ادى السلطان للتلاميذ، وبعدين بقى المسيحيين اعتقدوا ان التلاميذ بعد كده كل جيل مع السلطان بقى بيختار ناس تانيين يكملوا المسيرة من بعده. ده بشكل عام هم بيسموه سر الكهنوت. بمعنى ان واحد كاهن قديم عنده السلطان يخلي واحد عادي يبقى كاهن، يعطيله السلطان. السلطان ده بقى بالنسبة للمسيحيين في البداية، بالنسبة للمسيح كان عبارة عن المعجزات اللي كان بيعملها، بيعملها بسلطان. الجزء الأكبر تعليمه اللي كان بيقولها، نعتقد بيها ونسمع كلامه ليه؟ عشان هو الله فله سلطان. طيب التلاميذ اللي بعد منه، موضوع بقى السلطان ما بقاش فقط في التعليم، بقى داخل كمان معاه الطقوس والعبادات والممارسات في الكنيسة وهكذا. فبقى هم بيعتقدوا ان اللي ورثوا السلطان من المسيح بقى ليهم حق التشريع، وبقى ليهم حق ان هم فلان ده قال كلام كفر فاحنا نحرمه ما ندخلوش الجنة، بقى ليهم الحق ان هم يوضحوا ويشرحوا المعتقدات، واللي يخالفهم ما يدخلش الجنة كده. بقى يعني الموضوع بقى سلطان روحي في التشريع، في شرح المعتقدات، في بيان مين اللي صح ومين اللي غلط. المسيحيين بيؤمنوا ان الكلام ده ما يعملوش اب لوحده، حتى لو معاه سلطان من الكهنة الكبار يعني، لكن الموضوع ده بيحتاج ايه؟ مجمع، يعني يجمع مجموعة من الاباء يتدارسوا المسألة دي. كلهم المفروض كهنة كبار سلم اليهم السلطان من اللي كانوا قبليهم، فلما يجتمعوا ويتناقشوا ويوصلوا الموضوع معين يبقى خلاص ايه يمشي على رقبة اللي تحتيهم. فلو ده مجمع محلي على حسب المنطقة المحلية اللي هم ليهم سلطان عليهم. طب لو جمعنا بقى اباء الكنيسة من كل العالم واجتمعوا في مدينة، ده بيسموه مجمع مسكوني، يعني من كلمة مسكونة يعني الارض كلها، فيجمع الاباء من كل المسيح من كل البلاد، وغالبا كل البلاد دي المقصود بها حوض البحر الابيض المتوسط، لان يعني الخريطه زمان ما كانش فيه امريكتين، وبرضو الاماكن المتطرفه دي ما كانوش لسه وصلوا لها، فكان المقصود بالعالم والمسكونه وقتها حوض البحر الابيض المتوسط. فهم جمعوا الاباء من من من انحاء الحوض البحر الابيض المتوسط في مكان معين، يجتمعوا لمناقشه مساله معينه، قرارهم يمشي بقى على كل العالم المفروض، لان ده مجمع مسكوني. المفروض ان المجامع دي، ودي نقطة مهمة، المجامع دي بتحدد او بتقرر شيء ما كانش مقرر من قبل. يعني ايه؟ يعني لو قلنا مثلا ان هم جمعوا الناس علشان يشوفوا هو المسيح الله حقيقة ولا مش الله. ده معناه ان الامر ده كان عليه خلاف قبل ما يجتمعوا علشان يقرروا. فدي تعتبر ايه؟ مصيبة كبيرة. يعني ان في لو احنا بقى عنا نعمل حصر لعدد المجامع المسكونية وشفنا القضايا العظيمة اللي هم مفروض نقشوها قد ايه، قضايا عقائدية مهمة جدا، ويبقى ده معناه ان الامر ده ما كانش مقرر من قبل كده. يبقى انتوا امتى كانت العقيدة المسيحية واضحة وصريحة ومقررة ومتفق عليها؟ ما كانش فيه، عمرهم ما اتفقوا على معتقداته. طيب فده موضوع المجامع. المجامع ليه بالنسبة لهم اقل درجة من الليتورجيا؟ ان هم بيعتقدوا ان الليتورجيا ده بيكون في بيت الله، لكن المجامع دي غالبا ما كانتش بتقام في كنيسة لان بتبقى باعداد كبيرة، فبيختاروا مكان ضخم خصوصا لو مجمع مسكون. كان على ايامهم زمان ما كانش فيه كنائس ضخمة عشان يلموا فيها كل الناس دي، كان غالبا بيبقى في قصر الامبراطور في احد البلاد اللي هو عنده فيها قصر يجمعهم وهكذا. وهم بيعتقدوا ان الليتورجيا بيكون علشان هي عبادة ووقتها حالل عليهم الروح القدس والكلام ده، فبيكون مكانة اقدس من جدالات ونقاشات عقائدية. تمام؟ طيب ما علينا. يبقى المجمع هو عبارة عن اجتماع لهؤلاء الذين اعطوا السلطان في الكنيسة ليقرروا ما هو امين لتقليد الكنيسة وما هو ليس كذلك. يعني ايه ما هو امين لتقليد الكنيسة وما هو ليس كذلك؟ يعني المسيحيين اختلفوا على حاجة فيجتمعوا يشوفوا الموضوع ده فعلا المفروض يتعمل ولا المفروض ما يتعملش. فانت تحس ان هو يعني مرحلة بمرحلة هم بيبتدوا يعملوا نفسهم التقليد ده. ايه؟ هو الموضوع ده حصل في بعض المجامع لكن ما وصلتش الموضوع مجمع مسكوني كبير يقرروا فيه انهي كتب مقدسة وانهي كتب مش مقدسة. لكن في مجامع كانت مجامع مكانية او محلية زي المجمع التريدنتيني مثلا بتاع الفاتيكان، زي مجمع هيبو او مجمع خرطاجنة، او بالنسبة لليهود مجمع جمينة، دي كانت اماكن معينة. لكن عمرهم ما عملوا مجمع مسكون كبير عشان يحددوا الاسفار. ولذلك الواقع ان المسيحيين عمرهم ما اتفقوا، لان هم عمرهم ما جمعوا نفسهم من العالم كله عشان يتفقوا. طيب هنا بيقول وكانت هناك عدة مجامع خلال حياة الكنيسة الطويلة وقد أوجدت حلولا لكثير من المسائل، وحلول تلك المسائل التي طرحت جاءت في شكلين، قوانين إيمان وقوانين مجامع. يعني ايه قوانين إيمان وقوانين مجامع؟ قوانين إيمان دي بتكون صياغات للمعتقدات المسيحية، قوانين المجامع دي غالبا بتكون صياغات لأمور فقهية. يعني الراجل ده كان مسيحي وارتد، لما يرجع بقى تاني المسيحية نعمده ولا ما نعمدوش؟ هو كان مسيحي اتعمد قبل كده، ارتد ورجع تاني، نعمده ولا ما نعمدوش؟ دي كانت مشكلة بالنسبة للمسيحيين، وكان في عندهم مشكلة هل المرتد اصلا يقبل مرة اخرى في المسيحية ولا لا. ده كان عندهم مشكلة، وكان عملوا له بعض المجامع المحلية الكتيرة. فايه بقى اللي يحل المشكلة دي؟ ما يعملوش بقى قانون ايمان، قوانين الايمان دي خاصة بالعقائد، يعملوا له قانون مجمع. المجمع يقول ممكن او مش ممكن. فالقوانين قوانين المجامع دي بتحل الامور الفقهية، وقوانين الايمان دي بتصيغ العقائد. في قوانين الايمان دي في بداية المسيحية كان كل أب بيشرح الإيمان بصيغة معينة. احنا عندنا كمسلمين في متون كثيرة العلماء بيشرحوا فيها العقائد والإيمانيات، زي مثلا سلم الوصول إلى علم الوصول، أو متون كده ساعات بتبقى شعر أو ساعات بتبقى زي الشيخ الإسلام ابن تيمية يكتب رسالة مثلا العقيدة الوسطية أو العقيدة الطحوية أو حاجات زي كده. ده كمثال تقريبي. بس بالنسبة بقى للمسيحيين قوانين الإيمان دي صياغة للعقيدة، بس الفكرة بقى أن هي إيه لازم تقبلها، واللي ما يؤمنش بيها بالشكل ده أو بالصياغة دي لا يكون مسيحيا. احنا كمسلمين مواضيع المتون العقيدة دي اجتهادات العلماء لتسهيل شرح العقيدة للناس، ما هياش إلزامية في حفظها. انت ممكن تتعلم العقيدة من اي مكان تاني، سواء انت تجمع بنفسك الايات القرآنية وتدور في تفسيرها او تقرأ من كتب تانية، مش ضروري مثلا استنبع على كل مسلم يحفظ المتن الفلاني. لكن بالنسبة للمسيحيين قوانين الايمان دي اتعملت في مجامع مسكونية المفروض كل المسيحيين في العالم بيقبلوها بما فيهم البروتستانت. قانون الإيمان ده اتعمل على كذا سنة، كذا مجمع. هم في الأول عملوا الجزء اللي بيقول أنا كنت مفروض أضيف الموضوع ده قانون الإيمان في الملزمة لكن أنا ما حطيتهاش. قانون الإيمان ده في كذا جزء، في جزء بيقول نؤمن برب واحد بخصوص الآب. هم عندهم الله ثلاثة، الآب والابن اللي هو المسيح والروح القدس. فالمفروض قانون الإيمان ده بيصيغ معتقد المسيحي بخصوص الثلاثة دول. فهم في الأول عملوا قانون إيمان من جزئين عبارة عن اللي مفروض نعتقده بالنسبة للآب والمفروض نعتقده بالنسبة للابن. بعد حوالي ما لا يقل عن 50 سنة حصل مشكلة تانية، فرحوا كملوا قانون الإيمان بجزء خاص بالروح القدس. بعديها بحوالي برضو ما لا يقل عن 30-40-50 سنة راحوا ضايفين جزء كمان خاص بمريم عليها السلام، إن هي والدة الإله والكلام ده كله. ده بقى شكل قانون الإيمان حاليا اللي هو بالأربع أجزاء دول، وفي جزء خاص بالكنيسة. دي اتحطت في نفس الوقت بتاع الروح القدس، تمام، اللي هو كنيسة رسولية جامعة ومش عارف مين، ونؤمن بالقيامة من الأموات والحساب يوم القيامة والكلام ده كله. حطت السياق ده كده. المفروض قوانين ايه؟ قوانين المجامع. هنا في قوانين إيمان كريدز وقوانين المجامع. ما هو المفروض واقعيا ده قانون، الاثنين دول قانون، ده قانون ده قانون. هم كون ان هم جمعوهم مع بعض وحطوه في ورقة واحدة، لكن ده ما حصلش في تاريخيا. يعني الموضوع ده مثلا متجمع على حوالي 200 سنة، تمام، ما عادوش مرة واحدة وزبطوا قانون واحد. يبقى بالنسبة لهم هو قانون واحد. لكن في خلاف بسيط في النص ما بين الأرثوذكس والكاثوليك بخصوص الروح القدس. ما علينا عن التفصيل، هو بالنسبة للمسيحيين الحاليين هو قانون إيمان واحد، لكن تاريخيا هو كذا قانون اتجمع مع بعض. طيب القديسين، احنا على فكرة اخرنا هنخلص الاقتباس ده النهارده. القديسين المصدر الرابع للتقليد الكنسي، وهو مصدر مزدوج أيضا، هو حياة القديسين وتعليم مجموعة منهم الذين نسميهم بالآباء، وتلك المجموعة تضم بعض الأمهات. يعني هو بشكل عام قديس معناها إيه؟ يعني راجل عاش حياة طهارة وزهد وورع ومش عارف مين. لكن في بعض القديسين ممكن وقعوا في بعض المشاكل العقائدية، قالوا كلام كفر، او بعض القديسين دول اصلا ما كانش ليهم في موضوع شرح العقائد والايمانيات والحاجات الفلسفية دي بالنسبة لهم، فدول يتاخد منهم ايه؟ السيرة بس، ازاي نعيش وازاي نتعامل مع الناس، ازاي نكون طيبين، الكلام ده كله. مجموعة منهم بقى بيسموا بالاباء. الاباء دول اللي المفروض برضو عاشوا حياة قداسة، لكن بالاضافة لكده ان هم ايه؟ شرحوا الايمان المسيحي، وبدأوا ممكن يكونوا ساهموا في وضع قوانين الإيمان وحاجات زي كده. دول بيتاخد منهم المعتقدات. فيبقى القديسين دي حاجة عامة، زي ما مثلا بنقول ان كل رسول نبي، لكن مش كل نبي رسول. هو برضو عندهم كده، ان كل أب قديس لكن مش كل قديس أب. فالاباء دول هم اللي حطوا المعتقدات، لكن لو ده قديس فقط ده بياخدوا منه ازاي يعيش والزهد والورع والكلام ده كله. طيب هم ليه حاطين في المصادر التقليد المجامع قبل القديسين؟ على اساس ان اكتر من اب او اكتر من قديس لما يجتمعوا مع بعض اقوى من انت تاخد من واحد بمفرده يعني. تمام. تلك المجموعة تضم بعض الأمهات، ده نادر جدا جدا في التاريخ المسيحي، وضع المرأة في المسيحية سيء جدا جدا جدا، لكن ساعات كده في التاريخ كان بيطلع فلتات ان واحدة مثلا قديسة، او واحدة كانت مثقفة وبتفهم في المعتقدات المسيحية وبتشرحها، لكن ده نادر جدا. انا شخصيا لا اتذكر اصلا اسم واحدة يطلق عليها ان هي من الامهات، يعني يتخذ منها معتقدات. دول قديسين بس بالنسبه لهم، يعني عاشوا حياه رهبنه وقداسه وورع وزهد والكلام ده كله، لكن دول ايه دميانه او اللي هم تماظ ايريني، دي اللي هي ماتت مؤخرا ومنزلين لها كتب كتير، دي اخرها كان اللي هو بيضرب بها المثل بحياه الرهبنه والورع والكلام ده. لكن كنقل معتقدات انا عمري ما قريت نقل لمعتقد عن واحده من الامهات الاوائل، لو بيسموا اباء اوائل ما شفتش امهات اوائل خالص. ما علينا يعني. المفروض الراهبات دول وظيفتهم خدمة الكنيسة بشكل عام، خدمة النساء المسيحيين، بيستغلوهم بقى في أي حاجة. بيستغلوهم مثلا لو دير كبير يشتغلوا في الزراعة، لو مثلا الدير ده له أنشطة علمية يشتغلوا في كتابة الكمبيوتر، وده بقى مشهور حاليا في الكنيسة، ان معظم الكتب اللي بيكتبوها الاباء مين اللي كتبها على الكمبيوتر ومين اللي نسقها ومين، راهبات دير الفلان كده يعني. بيعلموا الاطفال في مدارس الاحد وهكذا، بيشتغلوا في اي حاجة يخدموا بها المسيحيين والكنيسة. طيب يبقى احنا كده الكتاب المقدس والليتورجيا والمجامع والقديسين. وبعدين هنا بيقول توجد مجموعة معينة من هؤلاء القديسين نسميهم الآباء، وعندما نقول من آباء الكنيسة نقصد شخصا شهد لتقليد الكنيسة من خلال تعليمه لإيمان الكنيسة أو الدفاع عنه بحكمته، وغالبا يكون قد شهد لهذا التعليم بأتعاب كثيرة أو بتقديم حياته نفسها. يعني مثلا زي ما هم بيعتقدوا في واحد زي أثناسيوس ده من أباء الكنيسة. ماله أثناسيوس؟ كتب كتب كتيرة في الرد على اللي بيطعنوا في ألوهية المسيح، فبالتالي في كتبه اللي بيرد فيها كان بيشرح معتقدات المسيحية كتير. وبعدين هم بيعتقدوا ان هو اضطهد واتنفى من بلده كذا مرة وواجه اضطهادات وصعوبات من اجل المعتقد المسيحي، فيبقى هو ثابت على المعتقد ده، يبقى احنا ينفع ناخد منه المعتقد. حاجات زي كده، واحد مثلا زي يوستينوس الشهيد كان بيكتب كتب بيدافع فيها عن الايمان المسيحي ضد اليهود اللي كانوا بيطعنوه في المسيحية، ومفروض استشهد ومات في الاخر كده. يعني ان هو عاوز يقول لك ان الراجل ده عاش حياته بيعلم المسيحية وبيدافع عنها، وممكن يكون ايه مات كمان في سبيل المسيحية. طيب في معظم المسيحيين بمناسبة الكلام ده بيعتقدوا ان مجرد ان شخص يموت علشان معتقده ده معناه ان معتقده صحيح، وده لو قسناه على اي دين هنلاقي المسلمين قدموا شهداء كثيرين في بداية الدعوة الإسلامية في أيام الدعوة المكية، شهداء كتير ماتوا وكانوا بيتعذبوا وثبتوا على منهم. ده معناه أن الإسلام صحيح بالنسبة للمسيحي، المفروض يبقى كده الإسلام صحيح. لو بص لليهود المفروض فيه يهود كتير اتعذبوا وماتوا وصبوا وكذا وكذا وكذا، ده معناها كده أن اليهودية صحيحة. ايا كان يعني القصة ما بتقصش بالشكل ده، هو موضوع انه يموت من اجل معتقده ده معناه اقتناعه الشخصي بالموضوع ده اللي هو مات عليه، ايا كان بقى اسباب اقتناعه وثبوته على الموضوع ده. يعني مثلا عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم مات على الكفر ومرضيش يدخل الإسلام وثبت عليه، ده معناه ان الكفر وعبادة الأصنام ده دي حاجة مظبوطة يعني او بتشهد لصدق معتقده؟ لا، كون بقى ايه اللي خلاه يثبت على كفره ده لغاية ما مات عليه مش مهم، في اسباب كتير ممكن يطلعها، لكن في النهاية الفكرة انه مجرد انه يموت وهو ثابت على المعتقد ده، ده مش دليل ان هو ايمانه صحيح. عشان دي دايما بتتقال يعني احنا قدمنا شهداء ومش عارف مين وبتاعه، ده مش معناه ان المسيح صحيح. وعلى فكرة دي ملحوظة ان معظم اتباع الاديان اللي ما بيقدروش يثبتوا معتقدهم بأدلة وبراهين وابحاث علمية والكلام ده كله دايما يلجأوا بقى للافكار دي، شهداء بنعمل معجزات ظهورات مريم مش عارف مين، اي كلام فاضي ملوش دعوة بالعقل والاقناع والبراهين وان انت فعلا تقتنع بالفكرة وتعتنقها عن اقتناع وتدبر. فبالتالي اكمن المسيحيين برضو نفس الفكرة، فاغلب نشرهم للمسيحية بتكون بمثل هذه الوسائل. طيب الفن الكنسي، بغض النظر القوسين اللي ما بينها نقط دي معناها ان انا اقتطعت كلام من السياق لكن هو غير مؤثر في فهم الموضوع. والفن في تعريفه هو استخدام الاشياء المادية كوسيلة للاعلان عن الرب. اذا ففي الارثوذكسية الفن ليس مجرد تزيين ثانوي او حلية، بل شيء في صلب مفهومنا عما نعرفه عن كيفية إعلان الله عن نفسه. معلن الفن الكنسي يعني حاجات هم بيعملوها بيشرحوا من خلالها أو بيعبروا من خلالها عن معتقداتهم أو إيمانهم أو كده. الفن الكنسي ده عبارة عن ثلاث حاجات: أيقونات، موسيقى كنسية، وبناء كنسي. إيه الأيقونات؟ هو هنا كاتب هي الطريقة التي يرسم بها شكل المسيح وأحداث حياته وأم والقديسين. أيقونة كلمة يونانية غالبا بتترجم بالعربي صورة، لكن المسيحي ما بيعتقدش ان الأيقونة دي مجرد صورة. في حاجة اسمها تدشين الأيقونة او تدشين الكنيسة، بمعنى ان هو بيمارس طقس معين، الشيء ده بيتحول لحاجة مقدسة بيحل فيها الروح القدس وتبقى حاجة مقدسة. فتدشين الكنيسة معناها ان هم بيقعدوا يعملوا صلوات وقدسات كتير كتير، فالروح القدس يحل على الكنيسة، فالكنيسة دي بدل ما تبقى مبنى عادي بقى ايه؟ بيت الله، مكان مقدس للعبادة. الايقونة دي برضو بتكون رسمة بيدهنوها بزيت، يباركوها يعني بزيت ويصلوا عليها فيحل عليها الروح القدس. الفكرة بقى ان الايقونة دي ممكن يكون مرسوم فيها المسيح كشكل، او المسيح مثلا مصلوب، فتقدر تستشهد بالصورة دي على اللي انت شايفه فيها، لانه ده بيعبر عن المعتقد اللي هو رسمه. ممكن في ايقونات عن الثالوث بيرسم لك ترابيزة وتلاتة قاعدين على الترابيزة ومش عارف مين، فتقدر تفهم الثالوث عبارة عن ايه بالنسبة له. ممكن مثلا ايقونة بيرسم فيها مريم عليه السلام شايلة المسيح عليه السلام على ايديها ومش عارف مين، فتفهم هما بيعتقدوا ايه، وهالة المور وهالة المور مش عارف مين وام الله والافلام دي، تفهمها من خلال الرسمة اللي هما بيرسموها. القضية مش كده وبس، ان انت تتأمل في الرسمة فتطلع منها معتقدات. ان المسيحي من خلال معتقده في تدشين الايقونة وانه الروح القدس يحل عليها، فبيعتقد ان هي ما بقتش مجرد صورة، دي بقت حاجة مقدسة ككائن حي. بمعنى دي صورة للمسيح، فانا ممكن اقف قصاد الصورة دي واكلمها واصللها واسجد لها، مفيش اي مشاكل. ليه؟ لان هي مش مجرد بالنسبة له صورة، ده كأن المسيح فعلا حاضر في هذه الصورة. لو صورة لأحد القديسين يكلمه ويناجيه ومش عارف مين ويسجد له، مفيش مشاكل. هم ما عندهمش مشكلة في موضوع السجود للكهنة والقديسين والآباء والكلام ده كله. والكلام ده حتى كان منقول عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، لما جه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وجه سجد له وقال له أنا شفت النصارى بيعملوا كده في الشام، فقال لهم لا ده كذب على أنبيائهم، وإن هم كذبوا على أنبيائهم كما حرفوا كتبهم، وإن ربنا أبدلنا تحية خير من ذلك. لأن هو معاذ بن جبل قال لهم دي تحية الأنبياء، هم لما رحت للنصارى في الشام لقيتهم بيسجدوا للكهنة فرحوا قالوا لي دي تحية الأنبياء، فرح النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له لا دول كذبوا على أنبيائهم كما حرفوا كتبهم، وإحنا تحيتنا اللي هو تسلم يعني عادي. المهم ان هو بيعتقد ان الايقونة دي مش مجرد صورة، ياخد منها معتقدات، وان هي تكاد ترتقي لمرتبة كائن حي يكلمه يدعوه يسجد له وهكذا ويقدم له عبادة وحاجات زي كده. طيب حلو قوي. الموسيقى الكنسية، الموسيقى الكنسية دي اللي هي الالحان اللي هم بيقعدوا يرتلوها دي مش كده، الترانيم والحاجات دي، دي المفروض بيتاخد منها معتقدات. يعني بيتاخد منها معتقدات يعني ايه؟ يعني هو يجي يستشهد احنا بنؤمن ان ربنا مات والعياذ بالله. ليه؟ عشان احنا بنقول في القداس امين امين امين بموتك يا رب نبشر، هم بيصلوا بيقولوا كده، فبقت بيستشهد على معتقده من الفن الكنسي ده القداس او او اللحن او ايا كان اللي بيقوله ده. هما بقى في بعض منها بيرجعوها لاباء كبار، هما في يعني خلي بالك الموسيقى الكنسيه دي مش هي القداسات، ولو انها بتدخل تحت باب الليتورجيا لان الكلام ده بيمارس في الكنيسه، لكن في قداسات كبيره بيقول لك مثلا ده القداس الأورشليمي، القداس الباسيلي، القداس الكيروليسي. قداس الكيروليسي ده هم بيعتقدوا ان كيرولوس الاسكندري هو اللي وضعه، لكن اصله مرقس الرسول اللي هو المفروض مؤسس الكنيسة المرقسية اللي هو بتاعت البابا شنودة ده مثلا. فبعض القداسات بيحاولوا يرجعوها للاباء الاوائل خالص، التلاميذ او الرسل. في بعضها مستحدثة، لكن اكيد مش واحد معدي في الشارع ألفها فخلاص غنوها في الكنيسة، لكن اكيد الالحان دي اباء معينين قديسين مش عارف مين، ناس ليهم سلطان يعني، بحيث ان ممكن المسيحيين بعد كده يتعبدوا بيها او ياخدوها عنه او هكذا. تمام؟ لا لا دي زي نشيد او قصائد عادي يعني. طيب انت في قناة بتاعت الكنيسة المرقسية مش فاكر اسمها، مش مهم، شغالين ليل نهار بقى في موضوع الألحان دي. لا مش صليبي بقى، اللي هو الألحان الكنسية لو مش عارف مين مثلا يا سماوات يا أرض سبح الله، مش عارف مين يا كواكب يا نجوم سبح الله، مش عارف مين سبح، حاجات ترانيم بقى زي كده، وبيقعدوا بقى بيوصل لدرجة الملل يعني. في مرة قعدت قصاد التلفزيون بسمعه ما لا يقل عن ساعة إلا ربع، مستني إنه يخلص ما خلصش، فقلت الله يكون في عونكم بتتعبوا بصراحة يعني. الموضوع كله ماشي على نفس النسق، فلان فلان فلان نقدسك يا الله، وعمال بقى بص كل حاجة في الدنيا شجرة حجرة بص على قد ما يقدر بيجيب، لغاية ما خلاص أنا زهقت مستني يخلص عشان اشوف بقى هو هيختمها بايه. ما زهقت وقلبت ما كملتهاش. البناء الكنسي اخر حاجه، يعني الطريقه اللي هم بيبنوا بيها الكنيسه، الطريقه اللي هم بيبنوا بيها الكنيسه برضو بيؤخذ منها معتقدات. ان هو مثلا بيوجه الكنيسه للمشرق، ده له دلاله عقائديه عنده. انه مثلا بيحط عدد صلبان معينه فوق الكنيسه، دي ليها دلائل عقائديه عنده. شكل الكنيسه عامله زي السفينه، ليها دلاله عقائديه عنده. النقوشات والرسومات اللي بتتحط على ازاز الكنيسه ليها دلاله عقائديه عنده. الباب الكنيسه، مدخل الكنيسه ضيق ولا واسع مش عارف مين، دي ليها دلائل عقائديه عنده. او عدد الصلبان اللي فوق او مش عارف. كل المهم ان انت بتقدر تستشف هو المعتقد اللي بيعتقده من خلال الفن الكنسي ده، الايقونات والموسيقى والبناء الكنسي. خلينا نقرا اخر اقتباس ده. هو انا حاطط الاقتباس ده من ضمن اللي هي احنا اهميه الكتاب المقدس والتعريف به. انا حاطط الاقتباس ده من ضمن الاهميه على اساس ده فريس صموئيل بروتستانتي، لكن هو بينقل الفهم المسيحي العام او المعتقد المسيحي العام بخصوص الكتاب المقدس، انه ايه؟ موحى به من الله ومعصوم. معظم المسيحيين خصوصا في البلاد الاسلاميه بيعتقدوا في الكتاب المقدس زي ما المسلم بيعتقد في القران. المسلم بيعتقد ايه في القران؟ انه موحى به من الله لفظا ومعنى، املاء من الله لجبريل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانه معصوم عصمه تامه لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ما فيش فيه اي نوع من انواع الخطا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وما حدش يقدر يغير فيه ولو تشكيله صغنونه. المسيحي العامي العادي معظمهم 90% من مسيحيين مصر بيعتقدوا بنفس الاعتقاد ده بخصوص الكتاب المقدس. يعني احنا فيما بعد هنتعلم ان ده ما كانش معتقد المسيحيين من الاول، وانه اتغير ايام الانشقاق البروتستانتي عن الكاثوليك، وبعد كده رجعوا مرة تانية للمعتقد الاول مع شوية تحابيش وتظبيطات. الخلاصة ان المسيحيين بشكل عام مش مجمعين على مفهوم محدد للوحي والعصمة، لكن معظم المسيحيين بيؤمنوا بأن الكتاب موحى به من الله ومعصوم. أغلبهم بيؤمنوا أن الوحي لفظي، ده كلام الله، الكتاب المقدس كلام الله، وأنه معصوم عصمة تامة ما فيهوش أي أخطاء ولا تناقضات ولا الكلام ده كله، وأنه لا يمكن يتحرف ولا يتغير في شيء. فهنا بيقول كتاب اسمه الكتاب الفريد والدفاع المجيد، مطبعة الأوتو برينت مش عارف ايه، صفحة رقم 42، بيقول اننا نؤمن ان هذا هو الكتاب المعصوم والموحى به من الله، والذي يجب ان تقرأه يوميا، والروح القدس يقودك ويرشدك. وعلى من يريد ان يهاجمه ان يقرأه اولا حتى يستطيع ان يحكم بنفسه ولا يكون مكررا لادعاءات غيره بلا روية او تفكير. ده يعني دعوة عنترية من معظم المسيحيين المعاصرين، لكن هم فتحوا على نفسهم باب جهنم. معظم المسيحيين بيحاولوا يقولوا الهجوم على الكتاب المقدس ده كلام ما عليهوش اي دليل، وكلام بيقال نقلا كده وخلاص، لكن احنا لو بحثنا ولو قرينا هنعرف ان المسيحية حق، وهنعرف ان الكتاب المقدس معصوم وموحى به من الله. وممكن واحد منهم يزود لك كلام يقول لك وانا شخصيا اعرف مسلمين ايه لما درسوا وبقوا مسيحيين. كل ده كلام فاضي. الواقع بيقول ان كل ما تدرس اكتر كل ما تكتشف مشاكل الكتاب المقدس، كل ما تكتشف صعوبات الايمان المسيحي، كل ما تكتشف ان المعتقدات المسيحيه غالبا منقوله نقلا حفظ كده ومش مهم تفهم وهكذا. تمام؟ ده كلام يعني في واحد مشهور جدا اسمه بارت ايرمان، ده عالم امريكي كان تقريبا ارثوذكسي او كاثوليكي، يعني من الكنائس التقليديه. بعد كده بقى بروتستانتي، بعد كده ألحد. ألحد وصوله للإلحاد كان بسبب مشاكل وجدها في الكتاب المقدس، لكن هو ما ألحدش علشان عرف إن الكتاب المقدس محرف. ما علينا، كل ما ترقى في العلم كل ما وجد إن الكتاب المقدس فيه مشاكل وإنه تحرف واواوا، بدأ ينظر الناس في اللي هو بيعتقده. فمعظم المسيحيين لما جم يهاجموه ويردوا عليه قالوا له إيه؟ قالوا له ده فهمك أنت ودراستك أنت الشخصية وصلتك لده، لكن أنت لوحدك ما معكش حد بيقول كده. ففي إحدى المناظرات راح بارت إيرمان عمل التسجيل ده، أنا كنت حطيته بس أنا بأدور عليه وأجيبه تاني. راح قايل الكلام ده أنا مش بقوله لوحدي، وقعد يرص بقى أسامي دكاترة من جامعات العالم شرقا وغربا في الأمريكتين وفي أوروبا. الجامعة الفلانية في الدكاترة الفلانية بيقولوا كذا، ومراصص حوالي ربع ساعة فقط انه بيرص ايه اسامي دكاترة والجامعات اللي بيدرسوا فيها، وان هم بيتفقوا معاه في الكلام اللي هو قاله. فالواقع بيقول ان لما تدرس تلاقي ان الايمانيات في ناحية والحقائق في ناحية. وابقى هكمل الكلام في الموضوع ده المرة الجاية ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.